اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ستنا السيدة زينة وما سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله.